بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من التعليق على الدروس المهمة، الدرس الخامس وهو درس الإحسان، ولهذا قال الدرس الخامس ركن الإحسان. تقدم أن الدين هو مبني على ثلاثة أركان: الإسلام والإيمان والإحسان. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركانه. حديث جبريل الطويل الذي في صحيح مسلم هو أول حديث في صحيح مسلم. بني الإسلام ذكر أسهاله عن أركان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فثالثها الإحسان. وهذه الثلاثة هي أركان الدين، فالمصنف رتبها كما رتبها النبي عليه الصلاة والسلام في أسئلة جبريل، وكذلك أيضا رتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، وكذلك حافظ حكمي رحمه الله في نظمه وشرحه معارج القبول. والإحسان كما أيضا قال حافظ حكمي: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. فالإحسان ركن واحد لكنه ينقسم إلى شقين، ركن واحد. والإحسان ضد الإساءة. الإحسان يكون في الأقوال ويكون في الأعمال. إن الله يحب المحسنين يشمل الأقوال والأعمال. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، في القول وفي الفعل. وقولوا للناس في القول عفوا وقولوا للناس حسنا. فالإحسان يكون في القول والفعل ويكون بهما، وهو الإتقان والإتيان بالشيء على وجهه الأكمل. يعني الإحسان هو الإتقان وإتمام الشيء وإكماله على الوجه الأكمل كما يراد، سواء كان الإحسان فيما بينك وبين الله عز وجل، يعني في عبادته وطاعته وما أوجب الله عز وجل عليك، أو سواء فيما بينك وبين المخلوقين. فالإحسان يشمل نوعين: ما بينك وبين الله، وما بينك وبين عباد الله عز وجل. والإحسان هو بمعنى حديث ما يعلق في المكاتب وفي بعض الدوائر الحكومية مثلا، أو بعض المحلات التجارية: إن الله إذا حب عمل وحب أن يتقنه. إن العبد إذا عمل عملا حب الله عز وجل ليتقنه. أو بمعنى هذا الحديث ضعيف، لكن أصح منه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أصح وأصرح. والإحسان أعظم منازل العبودية ولب الإيمان وروح الحياة، ولهذا هو على شقين: الشق الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والشق الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو تعريف الإحسان. والإحسان عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في بعض التعريفات قد تكون من اجتهاد العلماء أو على حسب ما جاء في اللغة أو الاصطلاح، يعني الاصطلاح مثلا اصطلاح العلماء أو الفقهاء، لكن بعض التعريفات جاءت مبنية على الكتاب والسنة، مثل تعريف الإحسان ومثل تعريف الغيبة لما قال: تدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فنحن لا نتكلف تعريف الغيبة وقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتكلف تعريف الإحسان وقد عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا الإيمان أشار إليه وأومى إليه، وهو الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطلادة عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وقد اشتمل هذا الحديث على تعريف الإيمان: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالتعاريف على نوعين: منصوص عليها كما هنا وكما في تعريف الغيبة مثلا، كما في مسلم وتعريف محل اجتهاد وصبر واستقراء وتتبع للنصوص وجمع دلالاتها ومواردها. التعريف بالنص أفضل إذا وجد، التعريف بالنص أفضل إذا وجد وأكمل، وهذا ما فعله الإمام المجدد محمد عبد الوهاب. تعريف الإيمان وتعريف الإحسان أشار إلى ما جاء به النص، وذلك له فوائد. الفائدة الأولى حفظ النص، الإنسان يحفظ الحديث. لهذا لو قيل للإنسان ما هو الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. والثانية أن الشرع أعلم وأحكم. والثالثة يعني ترجيع الناس إلى الكتاب والسنة. الرابعة الثالثة ترجيع الناس إلى الكتاب والسنة. ولهذا يعني ذكر الآيات وذكر الأحاديث ترسخ في الأذهان، ترسخ في الأذهان. لكن المصيبة أن مثلا أن تقوم خطبة كاملة ليس فيها آية، أو مثلا محاضرة كاملة ليس فيها إلا آية أو نزر يسير جدا لا تقرن بذلك. ولهذا الإنسان ينبغي أن يعلق قلبه بكلام الله عز وجل. ولهذا من آية يعني من آية من أجمل أو من أحسن من وقفت عليه في ذكر الاستدلال حافظ حكمي رحمه الله، هذا الشاب النبي الذي توفي وعمره 34 سنة. لو قرأت كتابه معالج القبول لوجدت أن الشخص القرآن اختلط بلحمه ودمه، فتارة يستدل بالمسألة 30 آية 50 آية 70 آية، بل في بعض المواضع وصلت إلى أكثر من 100 آية. وكذلك أيضا بن باز رحمه الله حفظ عنه في محاضرة استدل بأكثر من 30 آية. فالشاهد من ذلك أن الناس لابد أن يرجعوا إلى كتاب الله، يرجعوا ويرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا دليل الإحسان، والإحسان دليله من القرآن والسنة. أما القرآن كما قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا من أعظم الأدلة على الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وكذلك قوله عز وجل وما تكون في شأن، في شأن يعني أمر ما، ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. وكذلك قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني لما الإنسان يعمل بإحسان وإتقان فإنه يجازى بالإحسان، كما في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا في عبادة ربهم عز وجل أعطاهم الله عز وجل الحسنى وهي الجنة، الحسنى وهي الجنة. وكما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين هم محسنون. ولما قيل لبعض السلف وهو في يعني في نزع الموت وحالة الاحتضار أوصنا، قال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، بخاتمة سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذين يحسنون في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي تعاملهم بينهم وبين ربهم، بينهم وبين العباد، وما أكل لهم من أعمال أو وظائف أو نحو ذلك، هؤلاء يعطيهم الله عز وجل. فلهذا يكون معهم المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال الله عز وجل إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فمن أعظم وسائل المحبة للعبد من ربه عز وجل أن يقوم بعمله بالإحسان والإتقان. لهذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بإحسان العمل وإكماله وإتقانه وضبطه، يعني ستأتي به على الوجه الأكمل. يعني مثلا على سبيل المثال الصلاة لا تؤخرها عن وقتها ولا تتقدم عليها، هذا من الإحسان. بر الوالدين كذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إما بالسلام عليهم أو النفقة عليهم أو الهدية أو الابتسامة أو العطية أو غير ذلك، كل ما يسمى إحسان، هذا نوع من الإحسان. فكذلك أيضا من وسائل أو من الأدلة على الإحسان، ومن أحسن ومن كما قول الله عز وجل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أنت إذا أحسنت عمل فسوف يعني تجده أحوج ما كنت إليه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالإحسان هذا وإن قل، أنت لا تنظر إلى المحسن إليه، لا تنظر إلى المحسن إليه تنتظر جزاء وشكورا، تنتظر ثناء، تنتظر مثلا مدحا، تنتظر مثلا أن يتوسط لك، لا، أن تحسن إلى الشخص ابتغاء وجه الله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، بصرف النظر سواء جزيت عليه أو لم تجز عليه، أنت تحسن إلى ربك إلى الله عز وجل، وتتعبد إلى الله عز وجل، تحسن إلى هذا المخلوق تعبدا لله عز وجل، تعبدا لله عز وجل. وكذلك أيضا في الحديث الصحيحين إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وكذلك الحديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان على درجتين، الدرجة الأولى درجة المراقبة ودرجة المشاهدة، الدرجة الأولى درجة المشاهدة، والدرجة الثانية درجة المراقبة. وش الفرق بينهما؟ بينهما فرق كما بين السماء والأرض. درجة المشاهدة هي في الشق الأول، أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلهذا الأولى هي الأعلى والأعظم والأكبر، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تصلي كأنك ترى الله، تزكي كأنك ترى الله، تبر بوالديك كأنك ترى الله. وهذا يعني يحتاج إلى جهد وعمل وبذل وإيمان راسخ يختلط باللحم والدم، كأنك ترى الله عز وجل في عبادتك. فلهذا هي درجة المشاهدة. ثم إذا الإنسان ما وصل إلى هذا، لأن هذه درجة لا يصلها كثير من الناس، لأن تحتاج إلى إيمان قوي، إيمان راسخ، صدق وإخلاص وثقة وتوكل واعتماد على الله عز وجل، بحيث أن الإنسان يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل. فإذا لم تكن هذه الحالة فإنه ينتقل إلى الحالة الثانية، وهي درجة المراقبة. درجة المراقبة وأن تعلم أن الله يراك، وأن الله مطلع على سرك ونجواك، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام على هاتين الدرجتين. وفق الله الجميع بعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.